أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على رحمة العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع في علم أصول الفقه، وتحدثنا الدرس السابق حول النسخ وأقسام النسخ، وذكرنا أن النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، وبينا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. كذلك بينا بعض الأشياء التي يمتنع نسخها كالأخبار والأمور التي يعني تكون صالحة لكل زمان ومكان والتي توافق الفطر وما إلى ذلك. جائز عقلا وواقع شرعا، يعني يجوز من وواقع شرعا، يعني وقع في الشرع ويجوز عقلا، يعني هو لا يجوز شرعا، يعني لم يقع شرعا وهو يخالف العقل مثلا. بعد ذلك شروط النسخ، قلنا انه النسخ يعني يلجأ اليه اذا تعذر الجمع بين الدليلين، ولا بد من العلم بالتاريخ سواء كان ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابة. ثم قسمنا النسخ باعتبارين، باعتبار النص المنسوخ قسمناه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثال كده، ما نسخ لفظه وبقي حكمه كنسخ العشر رضعات حديث عائشة رضي الله عنها. طيب ما نسخ حكمه وبقي لفظه، آية المصور. طيب ما نسخ لفظه وحكمه، خمس رضعات دي نسخ لفظه وحكمه، آية العشر، العشر هي اللي نسخ لفظه وحكمه، أما الخمس نسخ لفظه فقط. وكذلك آية الرجم نسخ لفظه وبقي حكمه. بعد كده أقسام النسخ باعتبار الناسخ، قسم إلى أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. أول خلاف شديد في مسألة نسخ القرآن بالسنة، وبين الشيخنا أن النسخ من ناحية التأصيل هو صحيح، لكن من ناحية المثال عنده رحمه الله يقول أنه لا يجد له مثالا سليما، وبعض العلماء ضرب بعض الأمثلة التي ذكرناها. بعد ذلك حكمة النسخ، قلنا النسخ له حكم متعددة، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم، التطور في التشريع، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر، هذا إذا كان النسخ أخف، وظيفة الصبر إذا كان النسخ أثقل. بعد ذلك الأخبار، طبعا مبحث الأخبار مبحث يخص علم مصطلح الحديث، لذلك يعني نشرحه بإجمال كده يعني وتفصيله في مكانه. الجزء المهم في علم الأصول هو يريد أن يعرج على مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله للتشريع أم أن بعض الأفعال؟ فهنا بيقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام. قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل باعتبار الجبلة، باعتبار الجبلة، الجبلة يعني كونه إنسانا كما يفعله أي إنسان، فهل هذا للتشريع أم ليس للتشريع؟ ليس للتشريع. طب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة، يعني كعادة العرب، العرب لهم عادة معينة تعامل النبي معهم بهذه العادة في الأكل في الملبس في أشياء زي كده، فيضيف إليه في عرفهم وعادتهم، هل هذا للتشريع؟ أقول لا يكون للتشريع. كذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الخاص به كمثلا الزواج أكثر من أربعة أو غير ذلك، ودل النص على أنه خاص به، نقول أيضا أن هذا ليس للتشريع. وكذلك قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تعبدا، يعني يفعله إيه؟ عبادة، فنقول أن هذا يكون للتشريع أم ليس للتشريع؟ يكون تشريع، لأن الأمر للنبي وفعل النبي كله للأمة ما لم يرد نص منه بالتخصيص. خلاص. كذلك قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بيانا لمجمل القرآن، مجمل القرآن، مثلا أقيموا الصلاة، يعني إيه أقيموا الصلاة؟ دي لفظ مجمل، نقول بيانه أتى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للتشريع أم ليس للتشريع؟ للتشريع. فأصبح نقول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة أنواع، ما فعله باعتبار الجبلة فهذا لا يكون للتشريع، ما فعله باعتبار العادة فهذا لا يكون للتشريع، ما فعله خاصا أو يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء الدليل بالخصوصية نقول أن هذا ليس للتشريع. ويبقى عندنا نوعان من الأفعال، وهي أنه يفعله تعبدا وأنه يفعله بيانا لمجمل القرآن، وفي كلتا الحالتين يكون إيه؟ للتشريع. هذا يعني الجزء الذي يعنينا في مسألة مبحث الأخبار. طبعا هو بيعرف الخبر هنا، يقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وضرب بعض الأمثلة على كل نوع. ثم قسم الخبر باعتبار من يضاف إليه، قسم الخبر باعتبار من يضاف إليه الخبر، فالخبر اللي هو المتن قد يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يضاف للصحابي، وقد يضاف للتابعي. فيقول أنه لو أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، إذا أضيف للصحابي يكون موقوفا، إذا أضيف للتابعي يسمى مقطوعا، إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. ليه مرفوع؟ يقول لأنه ارتفع قدره بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الموقوف، الموقوف يعني إيه؟ الذي يعني ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، الذي ينسب إلى الصحابة اللي هو الموقوف، قد يكون موقوف لفظا وحكما، وقد يكون موقوف لفظا مرفوع إيه؟ حكما، يعني الصحابي يقول قول، هذا القول يعني من الممكن يكون لفظا ومعنا منه، ممكن مثلا كتفسير آية، اجتهاد في مسألة معينة، في مسألة فقهية، في غيرها من المسائل، نقول أن هذا حكم أصدره الصحابي وينسب إليه لفظه وحكمه. طب ممكن ألاقي الصحابي يقول القول ولا يرفعها للنبي، لكن أجي أبحث ألاقي هذه القول مثلا من الغيب، الغيبيات، أقول هذا أي موقوف لفظا، لأن الصحابي ما قالش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، لكنه لما تكلم عن شيء ليس فيه اجتهاد علمنا أن هذا إيه؟ في حكم المرفوع. فقول مثلا ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الأسماء فقط، لكن الشكل والمنظر والطعم وكل شيء لا يسأل. فنقول أن هذا غيب، هو يخبر عن شيء في الجنة، فنقول أن هذا موقوف لفظ المرفوع حكما. خلاص، يبقى دي بالنسبة للموقوف. طيب بالنسبة دي أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. قد يكون موقوف على التابعي بخير. نعم. قد يكون موقوف على التابعي بخير. يعني. موقوف عن سعيد. ماشي، لو أطلق لفظ موقوف. يعني هنا طبعاً المصطلحات بتكون مرنة شوي. يعني ما يجي مثلاً ينسبه للتابعي ممكن يقول موقوف على الإيه؟ على الحسن البصري مثلاً. معنى ذلك في التقسيم الحديثي أنه موقوف ولا مقطوع؟ أنه اسمه مقطوع، لكن هو سماه موقوف، فلما كان الموقوف يطلق على الصحابي فقط ذكر القيد. خلاص. بعد ذلك قسم الخبر باعتبار طرقه، باعتبار الطرق التي تؤدي إلى هذا المتن، قسمه إلى قسمين: المتواتر والآحاد. المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. يبقى دي المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. العدد دي قد ايه؟ بنقول الصحيح انه ليس له ايه؟ حد. ليس له حد، العلماء اختلفوا في هذا الحد، لكن المسألة المهم ان يجتمع عدد يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب. يعني مثلا لو في الحج اخبر بعض الناس مثلا 20 واحد مثلا ان خطيب عرفة سقط من على المنبر، يبقى دي العدد ده يكون يبلغ حد التواتر ولا لا يبلغ في الحج مثلا؟ ممكن يقول لك لا يبلغ، لأن الحج ملايين وخطيب عرف ظاهر لجميع الناس، فوجدت 20 بس هم اللي بيخبروا بهذا الخبر. لو الصف الأولاني بس هيبقى أكتر من كده، يبقى دي مسألة ما تبلغش عندي التواتر. ممكن إحنا مثلا في مسجد مثلا وكل اللي فيه 20 واحد، فأخبرني 20 على أن الإمام قال اليوم كذا، نقول أن هذا إيه؟ عدد يحيل العادة وطوم على الكذب. ونقول أن التواتر يختلف بحسب الزمان والمكان، المهم أنه يكون عدد يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، مثلا لاختلاف بلدانهم، لاختلاف لهجاتهم، لاختلاف مشاربهم، مش ممكن يتفقوا على الإيه؟ على الكذب. وهذا هو السبب أن الرأي الصحيح أن التواتر ليس له حد معين. طيب الآحاد قال ما سوى التواتر، اللي هو أقل من الايه؟ من التواتر، وهو من حيث الرتبة، يعني الرتبة في التصديق والارتفاع فيه والكذب أو الضعف أو ضعف للتصديق، ثلاث مراتب: إما صحيح أو حسن أو ضعيف. هنا يقول الصحيح هو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة. هذا هو الصحيح، أي الصحيح لذاته. أنا عندنا الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره. كذلك الحسن يقول ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. دي مقصود به الحسن لذاته، أنا عندي فيه حسن لذاته وحسن لغيره. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. يبقى الحسن لذاته إن تعددت طرقه يكون يسمى صحيح لغيره. طب ليه يسمى صحيح لغيره؟ يقول لك أنا عندي الحسن، نعم، يعني برضو اشمعنى لما يجي من طرق أخرى سمنا صحيح لغيره؟ ماشي برضو، يعني احنا عندي راوي الحديث الحسن راوي ايه؟ خفيف الضبط، خفيف الضبط اللي هو الصدوق. طيب نقول أن خفيف الضبط يتصور أن يخف ضبطه في كل رواية ولا لا يلزم ذلك في كل رواية؟ مش ممكن. لكن هو دي الحكم العام، زي ما يقول لك مثلا صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، هل ذلك في كل حديث وكل طريق؟ يقول لا، دي الحكم الإجمالي. فالحكم الإجمالي له أنه خفيف الضبط، من الممكن أن يكون ضابطا في بعض الروايات، بس أنا ماليش دعوة بحكم بالحكم العام. فهو روى رواية، فلما خفيف الضبط دي وصفه، فلما جاء من طرق متعددة بنفس الرواية علمنا أنه في هذه الرواية لم يخف ضبط. يبقى هو في الرواية دي خفيف الضبط ولا ضابط؟ ضابط. طب الحديث الذي يرويه الضابط صحيح ولا حسن؟ صحيح، لذلك سمي صحيح. بس يروح جايين تاني، طب علمنا أنه تم الضبط بنفسه أم بغيره؟ بغير ذلك سمي صحيح لإيه؟ لغيره. أي يبقى صحيح لأنه تم الضبط هنا، وراوي تم الضبط يكون حديثه صحيحا، ولغيره لأن علمنا أنه تم ضبطه بغيره وليس بصفته ولا بذاته. لذلك يقول ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. لذلك برضو يقول لك ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. نفس المسألة بس يكون ضعف يسير. الحديث الضعيف يعني مثلا حديث إنسان سيء الحفظ، يقول لك هل سيء الحفظ يسوء حفظه في كل شيء في كل رواية؟ لا، يتصور أنه في بعض الروايات ممكن يكون إيه حفظه حسن في هذه الرواية. فلذلك نقول ما يجي طرق متعددة تبين لنا أنه في هذه الرواية لم يسوء حفظه، يقول خاص يرتفع للدرجة الإيه الأعلى وهو الحسن. لكن لما علمنا أنه لم يسوء حفظه بغيره قلنا أنه حسن إيه لغيره. يقول وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ، منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، أو أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، أو أخبرني إجازة أو العنعنة. يعني إيه دي صيغ الأداء، برضو تفصيلها في علم مصطلح الحديث، أن دي كل صيغة بيكون لها تصور وتصرف في علم المصطلح. لذلك الشيخ في الآخر يقول هذا: وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الإجماع. تعريف الإجماع لغة: العزم والاتفاق. قد يأتي الإجماع بمعنى العزم وقد يأتي بمعنى الاتفاق. فأجمعوا أمركم، يعني أجمعوا أمركم، عزموا أمركم وشركاءكم. ها وحدهم، أي برضو اجمعوهم من معنى الاتفاق. فقد يأتي الإجماع بمعنى العزم ويأتي بمعنى الاتفاق. اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نحن في الأول كده التصور بقول إجماع، إيه معنى الإجماع؟ أن جميع المجتهدين في عصر يتفقون على رأي جميع، عشان يبقى إجماع لابد أن يجتمعوا جميعا. طب هنا في التعريف يقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة، أقول أيهما أصح؟ اتفاق كل مجتهدي هذه الأمة ولا اتفاق مجتهدي هذه الأمة، أم لا فرق؟ لو قلنا كل يبقى لم يخرج من إجماع أحد. طب لو قلنا اتفاق مجتهدي معنى كده إذن التعريف هنا غير دقيق مثلا. ما لأن الشيخ قال اتفاق مجتهدي، وبعد كده يجي هو يشرح لك يقول لك يعني جميع المجتهدين. طب ليه مش قلنا اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة؟ الشيخ بيقول يعني مش لازم مسائل خرج منها علماء ورؤساء المسائل. لكن يعني هو الشيخ بيقول ان في بعض الاجماعات خالفها بعض الناس وشذوا. يعني بقول ان طبعا الاجماع الذي يخالفه الانسان لا يعتبر بقوله لانه غير موجود، لذلك نسميه شاذا وليس مخالفا زي ما يجي. لكن الاجماع يلزم به جميع الامه، يعني الذي يحضر الاجماع والذي ياتي بعدهم لا يجوز لاحد ان يجتهد في مسائل الاجماع اصلا. فالاجماع يعني يكون لا ملزم لكل الامه. ولكن احنا بنقول لو انت ترجع ورا كده للعام وصيغ العام، من صيغ العام قلنا ليه المعرف معرف بالإضافة، معرف بالإضافة، مش معرف بالإضافة يفيد العموم، يفيد العموم. فتيجي هنا يقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة، مجتهدي هذه الأمة، فمجتهدي مضاف وهذه الأمة هذه مضاف إليه والأمة إيه بدل منها، يبقى مجتهدي هذه الأمة يبقى ليه معرف بالإضافة. معنا قلنا المعرف بالإضافة يفيد الإيه العموم، يعني إيه معناها اتفاق كل مجتهد. يبقى إذن أنا محتاج كلمة كل ولا مش محتاجها؟ لا مش محتاجها، لأن العبارة صحيحة بغيرها. ومعنى مجتهد الأمة أي جميع مجتهدي الأمة. ولن هنا تعرف أن بعض العلماء اللي بينقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، إيه لفظ الإجماع اللي هم بينقلوه كما نقله الترمذي وابن حزم وغيره، مثلا لفظ الإجماع اللي بيقولوه عندما يقول بالإجماع حديث قول شقيق بن عبد الله يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. يقول لك فين الإجماع؟ أجي أبحث نشوف فين ألفاظ الإجماع، يقول لك أجمعوا اتفقوا لا خلاف لا نزاع. أجي أبحث في العبارة ما لقيش فيها لفظ من هذه الألفاظ، وهم ينقلوه على أنه إجماع. طب أين الإجماع؟ كان أصحاب محمد، أصحاب محمد اللي هو الجمع الإيه؟ المضاف أو المعرف بالإضافة، لأنه هيك المعرف بالإضافة يا عم، والمعنى كان جميع أصحاب محمد. طيب احنا نقول المعرف بالإضافة يفيد العموم، إذا كان الشيخ قال اتفاق مجتهد هذه الأمة، والمعنى اتفاق جميع مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع لابد أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي لا إجماع، لأن الحكم للوحي على حكم شرعي، ده اللي احنا بنبحث فيه. ممكن في إجماعات يعني مثلا على حكم لغوي، على مسألة من مسائل النحو عند النحاة، لكن اللي بندرسه في أصول الفقه هو الإجماع على حكم شرعي. طيب يقول الإجماع حجة لأدلة، بنتكلم هل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ اختلف العلماء في مسألة الإجماع، هل ممكن الإجماع أصلا عشان يكون حجة ولا مش ممكن؟ ممكن ينعقد الإجماع أم لا؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة آراء. فريق قال أن الإجماع ممكن في كل زمان ومكان، ممكن. فريق قال أن الإجماع ممكن في عصر الصحابة فقط ويستحيل في عصر آخر، مش ممكن يوجد في عصر آخر. وفريق توسط والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، فقال الإجماع ممكن في عصر الصحابة متعذر في غيرهم. تعذر يعني صعب لكنه ليس مستحيلا، عايز أقول كده الاستحالة ده أمر خطأ، فمن الممكن أن يحدث الإجماع وإن كان فيه صعوبة. ما سبب الصعوبة؟ قال انتشار العلماء في الأمصار، وقد يعني لا يقول مثلا كما يقول المشوكاني لا يوجد عالم لا نعرف رأيه، بل من الممكن أن يوجد عالم لا نعرفه لاتساع الدنيا وذهاب الناس في جميع الأمصار والأقطار اللي هم العلماء. لكن في عصر الصحابة كان الصحابة معلومون، معلومين جميعا في المدينة، ومن يخرج منهم يعرفه الناس أين مكانه. لذلك وهذا هو الرأي الصواب أن إمكانية الإجماع ممكن في عصر الصحابة متعذر في غيرهم. وزي ما يقول دكتور عبد الكريم زيدان يعني هذا أمر متصور الآن في التقدم والنت والأشياء دي، يقول لك مثلا لو عملنا مثلا مقر يكون هو دي مقر ليه الإجماع، زي مثلا اللجان اللي أو المجمع الفقهي أو غيره، ومثلا نطرح المسألة وننزلها في جميع وسائل الإعلام وندعو جميع العلماء الذي يرى في نفسه أن يرسل لنا رأيه على هذا المكان. فمن الممكن، وأن كان برضو شيء يعني فيه شيء من الصعوبة، لكن هذا أمر ممكن. طيب ما الدليل أن الإجماع حجة؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما وجه الاستدلال؟ عندي في الآية أكثر من استدلال. أولا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى الوسط؟ أي العدل، فالوسط هو العدل، قال أوسطهم، فالوسط هو العدل. فوصف الله للأمة بالعدل دليل على أن قولها أيضا عدل، دليل على أن قولها إيه؟ عدل. كذلك لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، فهنا وصفهم الله بأنهم شهداء، هذا دليل على أن الله يرضى شهادتهم أم لا يرضى؟ يرضى شهادتهم، والذي يرضى شهادته الله تعالى لابد أن يكون قوله حقا. هذا وجه استدلال آخر. الأمر الثالث بنقول عندي في مسألة بيسموها الحكم أو ومرتبة الحكم، الحكم وإيه مرتبة الحكم، أو بعبارة أخرى العمل وحكم العمل، العمل وحكم العمل. يعني عندي عمل، العمل دي عايز أحكم عليه هل هو صالح أم غير صالح، صحيح أم غير صحيح، دي حكم على دي العمل، بحكم على العمل ده أنه صحيح أو صالح أو يكون في منهاج الوحي ولا لا. يقول لك في حاجة اسمها حكم العمل أو مرتبة العمل، اللي هي هل العمل ده بعد ما أثبت أنه صالح واجب ولا مندوب ولا مباح. يقول عندي في حكم في العمل وحكم العمل، العمل هل هو صالح أم غير صالح، حكم العمل بعد ما أحكم عليه أنه صالح هل هو واجب أم مندوب أم مباح مثلا. يقول لك أيهما أعظم، العمل ولا حكم العمل؟ العمل. ليه؟ لأن العمل هو الأصل، هل هو صالح أم غير صالح، بعد كده المرتبة لأمر أقل. خلاص، يبقى نقول أن العمل أعظم من حكمه، فالعمل هو الأصل، لابد أثبت أنه صالح الأول بعد كده أدور على مرتبته. خلاص، لذلك يقول الله تعالى، يقول ركز معي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي على الأمم السابقة وغيره. شهادة الأمة على الأمم السابقة على العمل ولا على حكم العمل؟ على العمل. هم هيقولوا أن هم اتبعوا الأنبياء أم لم يتبعوا، مش هيقول ده كانوا بيعملوا واجب ولا مندوب، يبقى شهادتهم على العمل. طيب، أدلة الأحكام اللي احنا بنبحث فيها الكتاب والسنة والإجماع، نبحث فيها على العمل ولا حكم العمل؟ حكم العمل. يعني مثلا أنت تقول لي العمل دي واجب، أقول لك ما الدليل؟ تقول الإجماع. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى إيه دي؟ نبحث فيه عن حكم الإيه؟ العمل. لذلك يقول العلماء كما يقول الشيخ ابن عثيمين، رضي الله شهادتهم هنا في الآية على العمل، على العمل، فمن باب أولى أن يرضى شهادتهم على حكم العمل. رضي الله في شهادتهم على الأعظم، فمن باب أولى أن يقبل شهادتهم على الأقل. ليه التوجيه ده؟ لأن واحد ممكن يقول لك الآية دي ما فيهاش استدلال. ليه؟ يقول لك ده الإجماع اللي احنا بنبحث فيه عن حكم العمل، هنا الشهادة على العمل، فهنا الآية في ناحية واحنا بنتكلم في ناحية، نقول لا ده الآية هنا تثبت ذلك بطريق الأولى، أن الله قبل شهادتهم على العمل وهو الأعظم، فمن باب أولى أن يقبل شهادتهم على حكم العمل وهو الأقل. وجه للآخر في الآية أن الله تعالى في كثير من الآيات يصف الأمة بما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فدل على أن الأمة في مجموعها معصومة لا تخطئ، لو اجتمعت على رأي لابد أن يكون قولها إيه صواب. بذلك هنا في الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذكر في نفس الآية أنتم شهداء والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد، والنبي معصوم في هذه الشهادة في غيرها، فكذلك الأمة معصومة. خلاص. طيب، أيضا قوله تعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. يعني إيه؟ الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يبقى متى نرد إلى الله والرسول؟ إن تنازعنا. يقول لك بمفهوم المخالفة، طب إن لم نتنازع نحتاج أن نرد؟ يقول لك لا تحتاج، لا، فهذا دليل أن الإجماع دليل وحجة، يبقى عند التنازع نرد لنرى من الصواب، فبمفهوم المخالفة عند عدم التنازع لا نحتاج أن نرد إلى الله والرسول، لأن الإجماع في ذاته دليل، بيّن الله تعالى أنه حجة ودليل، وغير ذلك من الأدلة. الشيخ هنا اكتفى يعني بدليلين من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا أيضا من الأدلة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لذلك نقول أن من يزعم أن الأمة من الممكن أن تجتمع على ضلالة فهذا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنيجي قدام يقول لك أن الإجماع القطعي يعني الذي ثبت يقينا منكره كافر على طول. ليه؟ يقول لك لأنه طالما أنه قطعي يعني ثبت عنده، طب ثبت عنده ويكذبه فهذا يكذب النبي قطعا أنه يحكم أن الأمة اجتمعت على ضلالة. لذلك فالإجماع القطعي لا خلاف فيه ومنكره كافر، لكن يقول لك الإجماع الظني هو اللي لا يكفر بمخالفه، لأنه ممكن يحدث الإجماع ممكن يقول لك لا ده مش إجماع، لكن القطعي لا نقاش فيه ولا اجتهاد فيه كما سنرى. الشيخ بعد كده بيذكر دليل عقلي، يقول أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. يعني يقول لك أن الأمة التي هي من أكرم الأمم على الله يستحيل أن تجتمع على ضلالة وتستمر على ذلك. فنقول أن الإجماع ممكن وأنه حجة. طب أنواع الإجماع، ذكر الشيخ هنا نوعين من الإجماع، الإجماع القطعي والإجماع الظني. يقول الإجماع القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. والإجماع القطعي باختصار هو الذي يقطع فيه بانتفاء المخالف، هو الذي يقطع فيه بانتفاء المخالف، يعني يجزم من ينقله أنه لا يوجد مخالف. والألفاظ نهاية زي ما ذكرنا قوله اتفقوا أو أجمعوا أو لا خلاف، يجب ينفي الجنس الخلاف أو لا نزاع، خلاص، فهذا يسمى إجماع قطعي ولا يجوز مخالفته. طيب الإجماع الظني هو ذكر لي أمثلة الشيخ هنا، لكن برضو تعريفه هو ما لا يقطع فيه بانتفاء المخالف. الإجماع الظني هو ما لا يقطع فيه بانتفاء المخالف. زي إيه مثلا؟ يقول لك مثلا إجماع سكوتي، يعني مثلا قاله بعض الصحابة وسكت الباقين أو لا يعلم له مخالف. خد بالك من العبارة، يعني مثلا هل هناك فرق بين قوله لا مخالف وبين قوله لا يعلم مخالف ولا فيش فرق؟ في إيه الفرق؟ يقين في لا يعلم مخالف. يقين هو لا يعلم، لا هو يقين في لا مخالف. لكن قوله لا يعلم او لا اعلم نزاعا يعني هذا بالنسبه لايه؟ لعلمي، لكن قد يوجد، لذلك هذا يعتبر اجماعي ظني، خلاص. اللي هو بالصوره بتاعته يقول لك مثلا بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء، يعني يجي عالم زي العلماء مثلا زي الامام المزني او غيره من العلماء هو واسع الاطلاع، يبدا يبحث في مساله، يبدأ يتتبع ويستقرئ آراء العلماء، كل العلماء اللي هو يعرفهم قبل، فبيحصل على أنهم كلهم قالوا حكم واحد، فبقول دي إجماع، لكن بسميه إجماع إيه؟ ظني، لأنه ربما عالم لا يعرفه، ربما عالم مثلا له قولين، له قولان، ربما كذا ربما كذا، فدي لأنه تتبع واستقرأ، مش انتقل للمسألة في أهل هذا الزمن بالإجماع. أو بسموه الإجماع السكوتي، يعني مثلا زي ما بيروى مثلا ابن عباس رضي الله عنه يقول أن لما كان مع أبي بكر والصحابة فذبحوا بعيرا، فجاء رجل من الأعراب بناقة صغيرة وقال لهم يعني تأخذون هذه وتعطوني مكانها لحم، نبدل يعني ديت باللحم. فقال أبو بكر هذا لا يجوز، فقال أبو بكر هذا لا يجوز. يقول إمام الشافعي رحمه الله ولم يعلم مخالف لأبي بكر في هذه الفتوى، فلم يعلم معنى ذلك أن هذا إجماع من الصحابة، لكنه إجماع ظني لأنه سكوتي، خلاص. يبقى دي الفرق بين الإجماع القطعي والظني. الإجماع القطعي يقطع فيه بانتفاء المخالف. الإجماع الظني لا يقطع فيه بانتفاء المخالف. يعني قوله اتفقوا إجماع قطعي أم ظني؟ قطعي. طب لا أعلم خلافا؟ ظني. طيب أجمعوا؟ قطعي. طب لا نزاع؟ قطعي. لا خلاف؟ لا أعلم نزاعا؟ ظني. خلاص؟ يبقى هذه الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني. طب شروط الإجماع؟ شروط الإجماع. الشرط الأصلي أن يثبت الإجماع بطريق صحيح. أن يثبت الإجماع بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. خلاص؟ وهذا الشرط الأول، أن يثبت الإجماع بطريق نطمئن على أن الإجماع ثابت بطريق صحيح. الشرط الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع. والشيخ يقول وقيل لا يشترط. إيه الشرط ده؟ اختلف فيه العلماء يعني قديما وحديثا. إيه هي المسألة؟ يقول لو اختلف الناس على رأيين، الصحابة مثلا اختلفوا على رأيين ثم أجمع التابعون على رأي منهم، هل يعتبر ذلك إجماع أم لا يعتبر إجماع؟ بعض الناس يقول لا يعتبر، لأن الأقوال لا تموت بموت أهلها، وده اللي بيرجحه الشيخ ابن عثيمين. بعض العلماء يقول أنه يعتبر إجماع، وده اللي بيرجحه أيضا الشيخ الشنقيطي الشيخ مصطفى سلمة في كتابه التأسيس، يقول لك أنه إجماع. ليه؟ وبيقول لو أنا عندي رأيين، فريق من العلماء بيقول بهذا الرأي وفريق يقول بهذا الرأي، نقول أن الحق فين؟ في أحد الرأيين ولا في رأي ثالث؟ في أحد الرأيين. طيب لما جاء التابعون جميعا وأجمعوا على رأي واحد منهم، نقول أن هذا إجماع أم ليس إجماع؟ الرأي الثاني هل في مجتهد يقول به أم ما فيش؟ في هذا الزمان لا يوجد. طب تعال لإيه حد الإجماع؟ ما هو حد الإجماع؟ تعريفه واتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. نيجي لعصر التابعين بنقول فين المجتهدين؟ هم دول. في حد مجتهد ثاني؟ لا يوجد. وأجمعوا على هذا الرأي، نقول أن الرأي الثاني وإن كان محتمل في زمن لكنه لا يوجد مجتهد يقول به في هذا الزمن. إذا نقول الصحيح أن حد الإجماع هنا انطبق وانضبط في هذه المسألة. لذلك بصراحة يعني الواحد بيرى أن ترجيح الشيخ الشنقيطي والشيخ مصطفى والنبي أكتب رأي ثاني أقرب لحد الإجماع. الشيخ هنا قال أن السلف فيها خلاف ونرجح هو رحمه الله الرأي الأول. طيب ممكن بعد عصر التابعين يعني تابعي التابعين يجتمعوا أيضا على الرأي الذي لم يأخذوا به التابعين؟ لا مش ممكن. الشيخ هنا بيسأل بيقول لو مثلا أجمع التابعون على رأي، هل من الممكن أن يجمع تابعو التابعين على الرأي الثاني بعدهم؟ مش دي السؤال؟ نقول برضو هو هذا هو حد الإجماع. من يقول أن التابعون التابعين الذين اجتمعوا على هذا الرأي، الرأي اللي أخذوا به اجتمعوا عليه، من يقول أنه إجماع؟ يقول يستحيل أن يجمع من بعدهم على الرأي الثاني. ليه؟ لأن لو أجمعوا على الرأي الثاني هنقول ممكن يكون صواب ولا خطأ؟ صواب. طب لو هو صواب يبقى الأمة في عصر التابعين اجتمعت على خطأ. لذلك نقول لا يجوز. لما يقول أن هذا إجماع يقول لا يجوز لمن بعد التابعين أن يقول بالرأي الثاني، أن يقول خلاص الرأي الثاني يعتبره إيه؟ أجمعت الأمة على أنه خطأ ولا يجوز لأحد أن يقول به بعد ذلك خلاص، لأن من يقول غير ذلك يقول أن الأمة اجتمعت على باطل. هذا من يقول أنه إجماع. لكن الذي يقول أنه ليس إجماعا يقول لك ممكن اللي بعدهم إيه؟ يقول أو يجمع. نرجع لرأي الشيخ، نرجع لرأي الشيخ، هو ما فيش إجماع بعد الإجماع، ما هو ما فيش إجماع بعد إجماع، بس يعني رأي الشيخ اللي هو بقول فيه ولا أرى إجماعا بعد فين هي ذي؟ فهذا الانكشاف فهذا غير مستقر نعم لا يصلح بعد الإجماع. المهم ان نقول في صورة الاجماع الا يسبقه الخلاف مستقر. نعم. فان سبقه الخلاف مستقر فلا اجماع، وان سبقه الخلاف ولم يستقر مثل ان اختلف اصحاب هذا القول ثم يتفقون فهذا خلاف غير مستقر، يصلح بعد الاجماع. يصلح بعد الاجماع اجماع، ماشي. خلاص. يقول ولا يشترط على راي الجمهور انقراض عصر المجمعين، دي شرط اخر. بعض الناس بيقول يشترط في الإجماع انقراض العصر، يشترط في الإجماع انقراض العصر عشان أقول إنه إجماع. إزاي؟ يعني أقول لو أجمع الصحابة على رأي، ما أقولش إنه إجماع. ما لم تقول إجماع؟ يقول لما يموت ينقرض هذا العصر، يموت جميع الصحابة، بعد كده أعتمده إجماعا. طب ليه؟ يقول لك أصل من الممكن إن واحد منهم يرجع عن هذا القول، فلازم أتأكد إنه مات عليه. ونقول أن هذا شرط غير صحيح. كان بين الشيخ براء الجمهور على عدم اشتراط هذا الشرط. ليه؟ عندنا دائما نقول الحدود لما بتكون منضبطة بتحل لك كثير من المشاكل. فإيه حد الإجماع؟ تعريف يعني، هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي على حكم شرعي. نقول لما أجمع الصحابة على رأي في حياتهم أجي طبق حدود الحد ألاقيها منضبطة، فالحد ليس فيه شرط انقراض العصر. يبقى مجرد الاتفاق هذا ينعقد به الايه؟ الاجماع. طيب يقول لي تفرض واحد رجع عن قوله، نقول هذا يكون شاذا، لا يجوز له ان يرجع. طب ليه لا يجوز له ان يرجع؟ عشان بقول ايه معنى رجوعه؟ هو يقول رجوعه مثلا انني لقيت الراي اللي انا قلته خطا وهذا الراي هو الصواب. يقول لا، ده الراي اللي انت قلته صواب، يعني سواء رضيت ام ابيت. ليه؟ نقول أنت ما ترجع عن هذا الرأي، لو قلنا أن رأيك محتمل الصواب معنى ذلك أن الأمة لما اجتمعت على باطل. نقول لا، هو لابد أن تلزم به. لذلك يقول لك إيه؟ مثلا لو هم أجمعوا واحد خالف يقول هذا شاذ، ما نقولش مخالف، أنه إيه؟ شاذ. إيه معنى الشاذ؟ نعم؟ طبعا الشاذ باطل. إيه تعريف الشاذ؟ يقول هو من كان مع القوم ثم شذ عنهم. طيب يقول لك طيب لو أجمع الصحابة ثم خالفهم أحد التابعين ما كانش معاهم بقى، يقول لك ده شاذ. طيب شاذ إزاي؟ يقول ما هسل الإجماع لما ينعقد أصبح ملزم لجميع علماء الأمة بعدهم، يعني اللي جاي داخل في الإجماع حتى وإن لم يقل به. لذلك لما يخالف يسمونه أيضا شاذ، ورأيه إيه؟ باطل مردود عليه. دي حاجة. الحاجة الثانية نقول اشتراط انقراض العصر ليه؟ الخوف من الرجوع. فابن تيمية بيقول كلام لطيف خالص، بيقول أن العالم الذي يقول برأيه، عالم واحد الإمام الشافعي مثلا رحمه الله له آراء فقهية، في حياته كان الناس يأخذون بها ولا لا؟ ولا أخذوا بها بعد موته؟ كانوا يأخذون بها، ما كانوا يستفتون الناس ليفعلوا بإيه؟ بأقوالهم. طيب نقول أن من الممكن أن يرجع الإمام الشافعي عن قوله ولا لا؟ ممكن، ورجع فعلا وعمل مذهب كذا ومذهب كذا. نقول طب إذن مع أنه محتمل أن يرجع وأنه فرد واحد، ومع ذلك لم يشترط أحد أن نأخذ بقوله بعد موته، ما نأخذش به بقوله إلا بعد أن يموت، ما حدش اشترط قلف مع أنه فرد وورد رجوعه عن بعض الآراء. فقال إذا كان هذا فرد ومحتمل الرجوع في الآراء وأخذنا بقوله في حياته فمن باب أولى الإجماع. إذا أجمعت الأمة فمن باب أولى أن يؤخذ بقولها ولا ننتظر انقراض العصر. يبقى هو شرط غير صحيح. الوجهة الثالثة في مسألة اشتراط انقراض العصر، نقول يعني اشتراط انقراض العصر يعني أن يموتوا إيه؟ جميعا. طيب عندي الصحابة أجمعوا على رأي، لابد أن يموتوا جميعا حتى أخذ بقولهم، ينقرض العصر. طب متى ينقرض عصر الصحابة؟ عند موت آخر صحابي. طب عند موت آخر صحابي يبدأ عصر إيه؟ يبدأ عصر التابعين ولا كان بدأ من زمان؟ بدأ من زمان. ما هي بقى العصور متداخلة. ما هو أصل التابعي متى يكون تابعي؟ إذا رأى الصحابي، لو انقرض عصر الصحابة ما فيش عصر تابعين، يبقى العصور متداخلة. طيب هستنى عصر التابعين، عصر تابع التابعين دخل فيه. لذلك نقول ليس بين العصور حد كحد السيف، ولكن العصور متداخلة. فلو اشترطنا انقراض العصر لما كان إجماع، فندلنا مستنين العصور والعصور إيه متداخلة. لذلك نقول اشتراط انقراض العصر اشتراط غير صحيح. طيب هنا مسألة، يقول إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، يبقى ذي الإجماع لإيه؟ السكوتي. بعض الناس قال إجماع، بعض الناس قال ليس إجماع، بعض الناس قال يكون إجماع إذا انقرض العصر. ليه اشترط انقراض العصر هنا؟ ممكن يكون دي وجهنا نقول الشيخ ابن عثيمين، يقول لك لأنه ساكت، فالساكت لو هو مش موافق لابد أن يقول إيه هذا الرأي المخالف ولو بعد زمن، لكن لو مات وما قالش وهو من العلماء إذن هو إيه يوافق عليه، لأن السكوت في الأصل ليس دليل الرضا مش في كل الأحكام. يعني مثلا لو طرحت مسألة بين العلماء منهم من يتكلم ومنهم من يسكت، الساكت ممكن يكون يعني اجتهاده ما وصلش للمسألة، لسه المسألة عنده تحتاج إلى كثير بحث. ممكن يكون هو مخالف لكن مثلا هيبة وتقديرا واحتراما ليه الموجودين، يعني كما فعل ابن عمر مثلا وما كان صبيا، والنبي لما سأل عن الشجرة اللي يسقط رقاها مثل المسلم قال إيه ووقع في نفس النهى النخلة، لكن منعه وجود الأكابر. من الممكن أن تكون الفتوى تخص مثلا الحكام والخلفاء ويخاف أن يقول برأي، والسكوت له احتمالات، ومن الممكن أن يكون راضيا لكن لابد أن يظهر قوله إن كان مخالفا في أي وقت كان. لذلك يقول إذا مات خلاص هو كده إيه موافق، يبقى هذا من عقد الإيه الإجماع. طب في بعض المسائل بيختلف فيها الناس خلاف بسيط يحكمها لنا الحد، يقول لك مثلا اتفاق أكثر المجتهدين يكون إجماعا أم ليس إجماعا؟ ليس إجماعا لأنهم ليسوا كل الأمة. طب اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. طب اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا. طب قول الجمهور ليس إجماعا. يبقى ده كله ليس إجماع، يعني جميع الايه جميع المجتهدين. خلاص. طب مسألة نقول لو أجمع الصحابة على رأي، أجمع الصحابة على رأي ثم بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالفهم، يبقى رأيه معتبر أم غير معتبر؟ غير معتبر. طيب لو بلغ التابعي رتبة الاجتهاد ثم اتفق الصحابة الموجودون على رأي وخالفهم التابعي يكون إجماعا أم ليس إجماعا؟ ليس إجماعا. ليس إجماعا. أحسنت. ولذلك نقول هناك فرق بين نقول أجمع الصحابة ثم بلغ التابعي رتبة الاجتهاد، نقول إجماع ولا ليس إجماع؟ تاني ركزوا للألفاظ، أجمع الصحابة ثم بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالفهم يكون إجماع ليس إجماع؟ إجماع. زي نقول بلغ التابعي رتبة الاجتهاد ثم أجمع الصحابة وهو خالفهم يبقى إجماع ليس إجماع؟ ليس إجماعا. مش هو بلغ رتبة الاجتهاد الأول؟ أصحاب موجودين في زمن، ده كل موجودين في إيه؟ في زمن. يبقى عايز يقول لك إن قول التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة ولا مش معتبر؟ معتبر، هو إيه مجتهد. زي الإمام حنيفة يقول لك إيه؟ يقول إجماع الصحابة على الإشعار اللي هو إشعار الهدي في الحج ليس إجماعا. ليه؟ كل الصحابة في هذا العصر كانوا يقولون أن الإشعار من التشريع، إشعار الهدي، إلا قال إبراهيم لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه، لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه. والإبراهيم النخعي كان عايش معهم والصحابة جميعا الموجودين بيقولوا أن هذا من الإيه؟ من الشرع ومن السنة، وهو كان يكرهه. زي من أبو حنيفة يقول لك أن هذا ليس إجماعا لأن في عالم مجتهد خالفهم وإن كان تابعيا، لكن دي معناه أنهم أجمعوا قبله ولا كان معهم؟ كان معهم، لذلك لا يعتبر إجماع. لكن لو أجمعوا أولا ثم بلغ رتبة الاجتهاد وقال قولا مخالفا له يكون قوله إيه؟ شاذا ولا يؤخذ بقوله. طيب مسألة أخرى، يعني احنا فصلنا شوية الإجماع لأنه مهم. نقول لو أجمع الصحابة على رأيين، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ يعني عايز أقول لك أن الخلاف على رأيين هل يعتبر ذلك إجماعا على أن الحق في أحد هذين الرأيين ولا ليس إجماعا؟ ممكن واحد يجيب قول ثالث في الزمن الثاني؟ لم يجمع. يعني آه لا، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني مثلا هم اختلفوا في مسألة هل هو واجب أم سنة، فريق من الصحابة قال واجب. أحسن. فلذلك قلت بالقول الثالث واحد يجي قال ده مباح، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، بل إن هذا خرق للإجماع. ليه طيب؟ واحد يقول لك ما يمكن المباح ده هو اللي صحيح. نرد نقول ايه؟ هم اختلفوا على رأيين، فريق قال واجب وفريق قال سنة، واحد جاء في الزمن الثاني قال ده مباح. احسنت، لان احنا قلنا ان الحق لابد ان يكون مع الامة، فالامة هنا على رأيين يا واجب يا سنة، فلازم الحق هنا. لو قلنا ان المباح هو الحق يبقى الامة في هذا الزمن الاول اجتمعت على باطل كلها. ولذلك دي الرأي اللي بيتكلم به اللي مثلا الشيخ جاد الحق رحمه الله بيتكلم عن سألة الختان استدل بهذا الاستدلال برضو، قال ان ختان ليه ناس اختلف فيه العلماء بين الواجب والايه المكروه او السنة، ولم يقل احد من العلماء السابقين انه عادة او مباح. قال فالقول بانه عادة او مباح هذا خرق للاجماع الاول، فالاجماع الاول على احد الرأيين، فعمل العلماء على ترجيح هذين الرأيين. هو نفس استدل به الشيخ أبو إسحاق وتكلم عن مسألة النقاب، برضو قال النقاب اختلف فيه العلماء على رأيين واجب أو سنة، ولم يقل أحد أنه عادة أو مباح أو ليس من الدين باب أولى. فالقول بهذا القول هذا خرق للإجماع الأول، واعتبار أن الأمة في هذا الزمن الأول اجتمعت على ضلالة. لذلك نقول التأصيل العلمي بقى للمسألة أن الأمة لو اجتمعت على رأيين فهو إجماع على أن الحق في أحدهما، ولا يجوز إحداث قول ثالث، والقول الثالث خرق للإجماع. نعم. خلاص، ولو أجمع على أحد الرأيين يبقى إجماع ولا يجوز القول به بخلاف. يعني إحنا هناخد راحتنا النهاردة شوية لأن الشيخ هشام بيعتذر وجبلني في الطريق وقال يعني ايه خذوا الحلقه، واحنا احتمال الاسبوع الجاي ناخذ الاثنين، يعني هم يعني الشيخ ياخذ ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله هناخد الدرس النهارده ومش هنسيب له الدرس بتاعنا المره الجايه، هو نديله الساعه بتاعته برضه كده. اسمع الرايين، نعم الرايين اللي بده يحطها كله موضوع مش فيه، نعم بيعتبر ثالث وتلقى العلم منين او اخذوا منين، ما هم رايين الموجودين حتى اقوى منين. لا يعني هو الشيخ هنا بيسال بيقول يعني هم اجتمعوا اختلفوا على رايين، طب اللي يجيب راي ثالث بيجيبوا منين؟ هي المساله بتيجي ازاي؟ هو بيبحث في المساله بالادله كده ايه؟ ان كان منصفا يعني هو بيبحث لله بيبحث من نفسه، ومن الممكن ان يخرج ايه؟ هو رأي ثالث، ودي بتحدث أحيانا. لذلك بس الإنسان المنضبط بيرده الضابط، يعني تلاقي الشيخ ابن عثيمين نفسه في بعض المسائل هتلاقي الشرح الممتع بعض العلماء ينقل إجماع، بس يبقى إجماع ظني مثلا، هو يقول لك إيه؟ تلاقيه هو بعد البحث مطلع رأي غير الإجماع، يعني دي الأدلة بتقول كده في الظاهر، هو يجي يقول لك إيه؟ فلو كان الإجماع صحيحا فالقول قول الإجماع، يبقى بيضبط نفسه، وإن لم يكن صحيحا فأنا أرى هذا الرأي، واخد بالك؟ يبقى هما بيبحث بعيد ممكن يخرج برأي، لكن اللي عنده ضابط اللي العامة يقول لك لا أنا غلطان وأرجع الإجماع أكيد في خلل عندي، لكن إذا ما كانش الإجماع صحيح يبقى خلاص كده. فهنا بيبحث بعيد الأدلة وبعيد أقوال العلماء، دي بنقول إن كان يبحث للحق وإن كان منصفا يعني. بيبحث بدورها ثغرة لا ما كانش منصف يبقى المسألة ايه سهلة جدا وخاصة علم الأصول خد بالك يعني استخدام علم الأصول ممكن يخرج أي حاجة لأن القواعد موجودة في اللي عنده علم يقدر يلبس الايه المسائل وفي الخلاف الموجود سواء في الفقه أو في الأصول يقدر هو يلبس المسألة الثوب الايه الشرع. طيب نقول القياس مبحث القياس تعريف القياس القياس لغة التقدير والمساواة يعني يقول قست الشيء بالشيء أي قدرته أو ساويته واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما إيه قصة القياس القياس بقول لك عندي أربع أركان للقياس أصل فرع حكم علة أصل فرع وحكم وعلة عند الأصل اللي هو في على الدليل الأصل ده ليه حكم وليه علة يعني مثلا الخمر ده أصل حكمه التحريم وارد به النص العلة يقول تخمير العقل تغيب ليه العقل يبقى أنا عندي الأصل الخمر حكمه التحريم علته الإسكار ألاقي في فرع مثلا زي مثلا البنجو الحشيش كل الأشياء ديت دي فرع ما عنديش عليه دليل فباجي أعمل إيه بشوف العلة بتاعت الأصل موجودة فيه ولا مش موجودة موجودة فيه يبقى بقى نقل الحكم مش موجودة يبقى ما نقلش الحكم دي مسألة القياس تدور على العلة فإن وجد الفرع وجدت العلة في الفرع وجد معها الحكم إن لم توجد العلة لا يوجد معها الحكم خلاص فهذا هو القياس طبعا والقياس فيه خلاف ضعيف طبعا للظاهري لأن الجمهور على أن القياس من أدلة الشرع بل إنه مسألة مهمة خالص لأن كثير من الأحكام الشرعية أخذت بالقياس أهم حاجة القياس المنضبط لأن المستجدات ليست ثابتة يعني مثلا يقول لك الصلاة في الطائرة إيه حكم الصلاة في الطائرة جايز طب ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة ممكن الراحلة يبقى أنت عشان تقول صلى على الراحلة أنا عايزها تقيس قيس الطائرة على الراحلة واخد بالك أو القياس القريب يعني أنت ما تيجي بقى تسوي في قياس بتاخد أقرب شيء عشان تكون العلة منضبطة تماما بقيسوها على السفينة ليه يقول لك أصل الراحلة على الأرض ولا فوق الأرض على الأرض ده بالسفينة مش على الأرض لكن بينها وبين الأرض واسطة اللي هي الماء طب الطائرة على الأرض ولا مش على الأرض ليست على الأرض لكن بينها وبين الأرض إيه واسطة وهي الهواء يقول لك كده الإيه القياس العلة منضبطة شوية من هنا أنت بتبدأ تقيس طيب نقول مستجدات كثيرة فلابد من ضوابط عامة للشريعة عشان لا يفوتها شيء ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها يتكلموا فيها يتكلموا في النظير الشيء القريب منها لذلك الخلاف في مسألة القياس إيه الفكرة ابن يعني الظاهرية ابن حزم رحمه الله هو إمام طبعا وعالم جليل لكن هو يعني أخفق كما يقول العلماء في هذه المسألة قال أن القياس دي مسألة غير صحيحة ليه قال لك هو القياس بنبني على إيه أصلا على العلة يقول لك والعلة دي كلها اجتهادية انت هتقول لي العلة في المسألة دي كذا طب ايه الدليل ان هي كده وبعدين القياس لابد ان يؤدي الانسان الى باطل ليه قال من اول من قاس قال ابليس قال فكل من قاس فهو متبع لابليس راح حاطين القاعدة العامة قال ان ابليس اول من قاس وكل من قاس فهو متبع لابليس ذاك الشيخ الشنقيطي رحمه الله له مبحث جيد جدا في مسألة القياس في اخر كتاب المذكرة وذكر أشياء منه في مسألة الأضواء البيان بيقول إن القاعدة صحيحة بس محتاجة ضابط وهو أن كل من قاس قياسا كقياس إبليس فهو متبع لإبليس طب ما هو قياس إبليس قال أولا إيه قياس إبليس؟ قال أن آدم خلق من طين، دي مقدمة، وإبليس خلق من النار، دي مقدمة. المقدمة الثانية أن النار أفضل من الطين، فهو قال من قال ذلك؟ يبقى المقدمة أصلا غير صحيحة، قال فالطين أفضل من النار، هذا بالعقل. فالطين مثلا توضع فيه الحبة أو البذرة فتخرج شجرة بثمارها، أما النار توضع فيها الشجرة فتصير رمادا. الطين مثلا من صفاتها التؤد والثبات، أما النار ففيها العشوائية والتهور، ولذلك قال وغلب على كل أصل. قال فلما عصى آدم عاد واستكان وخضع، أما لما عصى إبليس زاد تهورا وعشوائيا. فقال أن هذه مقدمة أيضا خطأ، النار ليست أفضل من الطين. الأمر الثالث النتيجة اللي خرج بها إبليس، فطالما أن النار أفضل من الطين يعني في ظنه، إذن إبليس أفضل من آدم، قال دي أيضا نتيجة غير صحيحة. من قال أن شرف الأصل يدل على شرف الفرع؟ فنوح كان نبيا وابنه كان كافرا، ولذلك قال كانت العرب تقول إذا افتخرت بأباء لهم شرفوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فشرف الأصل يدل على شرف الفرع، دي من ناحية العقل. من ناحية الشرع أن إبليس قاس عند وجود النص وعند غياب النص، عند وجود النص الله تعالى قال أسجد قال لن أسجد، فهذا الذي أخرجه بالقياس. وذلك ما قال الشنقيطي فكل من قاس قياسا كهذا هو متبع لإبليس، لأن هذا القياس عندنا في الأصول اسمه قياس فاسد لا يجوز. فلذلك قال يعني أخفق ابن حزم هنا واحتد في حديثه وكلامه على أئمة الهدى، وكان الحق معهم والشرع يوافق فيه العقل والشرع. لذلك مثلا زي ما قال من يقول أن مثلا البول في الماء الراكد، طبعا رأي الظاهرية ابن حزم رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد مثلا، يعني من يبول في الماء الراكد فعليه الإثم. يقول من يبول مباشرة، لا الشيخ هشام اعتذر النهاردة، الذي يبول في الماء الراكد مباشرة فعليه الإثم، أما الذي يبول بواسطة لا شيء عليه، لأن النص قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. الشيخ الشنقيطي يقول أي شريعة توافق هذا؟ من يقول أن وضع مثلا جرامات من الماء محرم، وضع تنكات مثلا عظيمة غير محرم لأنها وصلت بغير واسطة، هل هذا يتوافق مع الشريعة؟ كذلك مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الأضحية العوراء، من قال أنه تجوز العمياء لأن الشرع لم ينص عليه؟ لأن هذا يخالف العقل ويخالف الشريعة. ولذلك قال، وأيضا من ضمن الأدلة قال تعالى، دي من ضمن الأشياء اللي عرضت على ابن حزم رحمه الله، كما يقول الشنقيطي رحمه الله، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذا هو حد القذف. قال الذين يرمون، بجمع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، وهو الجماعة. المحصنات مؤنث. قال إذن النص ينص على أن الرجل الذي يرمي المرأة يقام عليه حد القذف. قال فما الحكم لو قذف الرجل رجلا أو المرأة امرأة أو المرأة رجلا؟ هل معنى كده؟ فسيبنا حزم هنا طبعا ما يقدرش يخالف هذه المسألة، لأن الإجماع وكلام العلماء على أن الحد عام. فقال أن المقصود بالمحصنات هنا الفروج، يعني والذين يرمون الفروج سواء كان فرج رجل أو فرج امرأة، للخروج من هذا المأزق. ولكن الشيخ الشنقيطي قال رحمه الله ولم يرد لفظ المحصنات في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب بمعنى الفروج أبدا. فالمحصنات يراد بها المحصنات وغيرها يقاس عليها. فالصحيح أن القياس حجة ومن المهمات في الشريعة، لكن لابد أن يكون بلا إفراط ولا تفريط، لا ننكره مطلقا تحدث لك المآزق ولا تفرط فيه أو تزيد ذريت مثلا أنني أرد النص أو أرد الأصول لمجرد أن القياس العقلي أوصلني إلى ذلك، لأن يعني في فريق يقول كذا وفريق يقول كذا، والوسط هو الصحيح. نعم تفضل. ابن ادم والغراب والغزل وحطب الله. نعم. يعني ايه قياس من ناحيه ايه؟ يعني الغراب فعلا يعتبر قياس واقرت الشريعه مثلا. لا وطبعا هو أقرت الشريعة يعني في مسألة دفن ابن آدم يعني قياسا على الغراب، طبعا يجي يقول لك إن دي ليست شريعتنا. طيب هو يقول ده شريعتنا أقرته، يعني هو اجتهاد لأن هو ليس وحيا، يعني هو يقول لك الغراب مش وحي، ربنا عز وجل علمه ذلك، يعني هذا ليس وحيا. الأمر الثاني الشريعة أقرت هذا الفعل، يقول لك طيب وبنها أخذ بالشريعة التي أقرت مش بالقياس. يا خلاص. طيب إيه الأدلة على حجية القياس؟ أولا قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. كذلك قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى والله الذي أنزل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور، كذلك النشور، هذا هو القياس. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول أن كل مثال في كتاب الله تعالى يدل على القياس. خلاص. طب ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. هنا ملحظ مهم جدا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القياس أمر مهم جدا في الشريعة. المرأة هنا بتسأل النبي عن الصيام عن أمها بعد موتها، فين الإجابة بالضبط؟ يعني هو أجاب في النهاية قال فصومي عن أمك، دي الإجابة. ده في سطر في النص كده حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، لأن المرأة مش جاية عشان تقول للنبي مش النبي اللي هيقيس صلى الله عليه وسلم، ده هي جاية للوحي عشان هو يقول صومي أو لا تصومي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القاعدة العريضة ليبين لها الإيه المسألة، ويضع أصلا في هذه الشريعة، وإلا لو كان غير مهم لكان كيان يقول صومي عن أمك وخلاص. ولذلك في الحديث لما جاء عمر حديث ابن أحمد وابي داود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، يعني إيه عن قبلة الصائم، هل تفطر ولا لا تفطر؟ الإجابة إيه؟ أنها لا تفطر، هو عمر يريد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت، موضوع تاني خالص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسوي له، كما قال الإمام النووي رحمه الله وعلاقة المضمضة بالقبلة أن كلا منهما مقدمة للإفطار وإن كان ليس مفطرا. فالمضمضة لا تفطر لكنها مقدمة للشرب، والقبلة لا تفطر لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لكنها مقدمة للجماع فلا بد من الحذر أيضا، لكنها في حقيقتها لا تفطر. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يحيد عن الإجابة الواضحة إلى إجابة بطريق القياس، وهو لا يحتاج ذلك، ولكنه يضع أصلا لهذه الأمة أن القياس مهم لهذه المسائل والمستحدثات. ولذلك أيضا نفس المسألة لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. الإجابة بقى الأخيرة خالص فلعل ابنك هذا نزعه عرق. يقول طب ما إيه لازمة الكلام، ودي تشريع يعني كلام كده مش عبس وخلاص، ولكن هذا يدل على أن القياس أصل رصين في هذه الشريعة لا يستغني عنه الإنسان أبدا. ولذلك النبي في أكثر من سؤال يستخدم هذا الأسلوب. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. قال وكذلك من أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال الكتاب بقوله ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. يبقى فيش في القرآن ولا السنة يعني دليل واضح أو صريح، يبقى الفهم عايز تفكير يفكر عشان يعمل إيه قال ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هو الحق اللي هو الدليل، أنا بدور المسألة دي تشبه إيه في الدليل عشان أرجعها، دي القياس أشوف هي هتكون تحت أي دليل. لذلك نقول أن القياس يعني دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكذلك الإجماع، نقل بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي أيضا والإمام الموزني نقل الإجماع، يعني الإمام الموزني رحمه الله نقل الإجماع على أن من عصر الصحابة إلى عصره وتوفي سنة 264 هجرية أن العلماء أجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وكذلك كما قال الشيخ الشنقيطي وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس. خلاص. وقال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وطبعا مسألة القياس مش مسألة بالعقل أو بالرأي، لأن بعض الناس بيظن كده كل ما الإنسان بيستخدم القياس والرأي أكثر يكون أبرع في القياس، ولا كل ما يحفظ أدلة أكثر يكون أبرع في القياس؟ يحفظ أدلة، لأن هذا هو الأصل. لكن بعض العلماء يعني أفرط في مسألة القياس مثلا، أو بعض الناس أفرط في مسألة القياس وظن أن الدليل ليس إيه؟ يعني من الأهمية المكان، فالقياس أكثر. لذلك لو شفت المناظرة كما ذكرها الإمام تيمية رحمه الله بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن، الإمام محمد بن الحسن كان تلميذ أبي حنيفة والإمام الشافعي كان تلميذ الإمام مالك، فهم يتناظروا في إيه؟ في مسألة إن مين أعلم بالقياس، الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول له بالمكابرة أم بالإنصاف، يعني قبل أن نتكلم قال بالإنصاف. فقال الإمام الشافعي رحمه الله أنشدك الله، أصاحبنا أي الإمام مالك أعلم بالكتاب أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بآثار السلف أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. لم يتبقى إلا القياس. وعند الإمام محمد أن الإمام مالك أعلم في الأشياء دي، لكن أبو حنيفة أعلم في القياس. فقال الإمام الشافعي من كان أعلم بالكتاب والسنة وآثار السلف كان أعلم بالقياس. يبقى ديت طبعا يعني برضو الملحظ اللي يهمنا احنا أكثر كمان أن ديت مناظرة، مناظرة على مسألة مش فرعية، مناظرة على إيه؟ على يعني أصول وإمام كبير، لكن المناظرة في منتهى الرفعة والروعة، يعني علم رصين وناس تبحث عن الحق، مش يعني مثلا محمد بن الحسن مش عالم صغير، لكن أجل علماء الأحناف، ومع ذلك لما يبدو له الحق يسكت. يعني يقول بالمكابرة من الإنصاف، يقول بالإنصاف ليس كلاما ولكن بالإنصاف حقيقة، والمناظرة أثبتت أن هذا الإنصاف كان حقيقة. لكن نأتي نحن في مناظرات تكون على مسائل فرعية وبرضو نقول بالإنصاف وبالدليل، لكن يحدث مثلا نقاش يقول لا فيه إنصاف ولا فيه دليل. فهذول الناس تربوا على أيدي أهل الدين والعلم، لذلك أنتجوا مثل هذا النتاج المضيء. هذا بالنسبة لي أدلة على حجية القياس. هنا يقول وحكى المزني أن البقاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.